ده كلام، ده كلام. لا طبعا الدعاء ينفع من منازل مما لم ينزل بجد. انا ليا واحد صاحبي اعرفه كان راح يستلم نتيجة الامتحان، ركب الميكروباص وماشي، وهو في الطريق واحد اتصل بيه قال له ابشر انت سقطت، فغتم وزعل وبعدين قال يعني هنزل في وسط الصحراء عشان ارجع اكمل المواصله، لما اوصل هناك اخد من الموقف ارجع. ففضل راكب المواصله دي وبعدين قال يا رب. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان دعاء المسافر مستجاب، يا رب نجحني يا رب. فلما راح وصل قالوا له ابشر انت نجحت. الدكتور لقى كل الناس ساقطه في الماده دي، رفع الناس كلها مش عارف كام درجه، وانت نجحت مع النجاح. الكلام ده انت عندك قصص زيه كتير. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما تقولش كده. مكتوب في اللوح المحفوظ شيء، ان الشيء ده وهو نازل علشان يحصل صاحب البلاء ده هيدعي دعوة تقوم الدعوة دي مقابلة القضاء في السكة عاملة معاه مشكلة، وبعدين تقوم الدعوة تغلب القضاء. كل ده اللي انا حكيته ده مكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى مكتوب ان واحد عمره 20 سنة وهو عمره 20 سنة هيعمل عمل بيطول العمر ويدعي دعاء بطول العمر، في واحد من اللي صنع فيهم معروف هيدعي له بطول العمر فعمره هيزيد كذا سنة. كل ده محكي مكتوب في اللوح المحفوظ، واضح؟ يبقى المكتوب هيحصل والدعاء هينفع.